بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المؤلف رحمه الله ذكر في أبواب سابقة ما يتصل بفضل قضاء حوائج المسلمين والشفاعة ونحو ذلك، فأورد هذا الباب ليبين فضل ضعفة المسلمين. ضعفة جمع ضعيف، من فقير، من أرملة، من يتيم، من صغير، من شيخ كبير، من مريض، هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى الضعيف. ثم بين وفقرائهم، فالفقير هو من وجه ضعيف، لكن خصه لأنه أكثر ما يكون بين الناس من يبتلى بالفقر، ويكون ضعفه بسبب الفقر. وكذلك الخاملين، الخامل هو الذي لا يحب السمعة والشهرة، بل ولذلك يثنون على بعض أهل العلم أنه يؤثر الخمول، ما يرغب أن يكون له شهرة وسمعة. وليس الخمول الذي هو بمعنى الكسل، لا، الكسل هذا يعني الإنسان يدعو الله بالبعد عنه، وقد وردت الأحاديث بالتعوذ من العجز والكسل. لكن الخمول الإنسان يعني ما يكون بارز ومشهور ويشار إليه بالبنان، بل يعني خفي. فأراد أن يورد ما يدل على فضل هذه الأحوال، وهذا ما يورده من الأحاديث لا يعني تفضيل الفقر، وأن الفقير مثلا والضعيف عموما أفضل من الغني أو من القوي، بل وردت النصوص بالتصريح بخلاف ذلك. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وليس فقط المؤمن القوي بإيمانه، بل بإيمانه وبكل ما يتصل بأسباب القوة. قوي في بدنه، قوي في إيمانه، قوي في صحته، قوي في ماله ونشاطه. وكذلك الصحيح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير. ثم إن الفقير ونحوه ممن يورد المؤلف فضلهم هم المتقون. إذا كان الفقير متقي والضعيف متقي والخامل على تقوى، أما إذا كانوا بخلاف ذلك فقد ورد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر. عائل فقير مستكبر، هذا ما لا فضل فيه ولا خير فيه، فقير يستكبر. أو شيخ هرم مع ذلك مع ضعفه يزني. إذن الضعف والفقر والخمول مع التقوى، مع التقوى، ففضلهم وارد، لهم فضل وفيهم خير كما قال عليه السلام: وفي كل خير. فأما الغني فيكفي أن الغني له في الغالب أثر على الفقير. كم من فقير صائم فطره الغني، كم من معتمر وحاج من الفقراء كان الغني وراءهم، كم من مجاهد في سبيل الله جهزه الغني، كم من طالب علم فقير كان الغني من ورائه. كم من عابد مصلي بنى له الغني مسجدا، لكن مسألة الغني أن يكون غناه بأسباب شرعية محضة، حصل على المال 100%، ما في أي مكسب حرام ولا دخل حرام، لا ظلم لا غش لا ربا لا شيء من ذلك، ثم كذلك ينفقه في وجوه الخير ولا ينفق منه شيء بخلاف ما أمر الله به وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الغني بهذه المثابة فلا شك أن عدد من الفقراء كلهم يدخلون في حسناته، من صائمين وقائمين وحجاج ومعتمرين ومجاهدين ومتعلمين ونحوه، والفقير ليس له أثر على الغني. فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لكن كل منهما بشرط، إذا تساووا في التقوى، الغني متقي والفقير متقي، والفقير صابر محتسب لا يشتكي عوزه وحاجته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والغني شاكر لله في تحصيل المال وفي إنفاقه وفي جميع أموره. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه السلام وهو خطاب لجميع الأمة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. فآخر الآية يبين أن هؤلاء ليسوا ممن تعلقوا بزينة الحياة الدنيا، إذن هم في الغالب الفقراء والضعفة والخاملون الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهم المتقون والعاقبة لهم. إذن اصبر نفسك معهم، الزمهم وتواضع لهم واجتهد في قضاء حاجاتهم. فالمؤلف رحمه الله لما أورد هذا الباب كأنه من ناحية يبين بالنسبة لهؤلاء الذين أبتلوا بفقر أو مسكنة أو نوع من أنواع الضعف، اصبروا فأنتم على خير وفضل، وأيضا أنتم يا معشر الآخرين من الأغنياء من الأقوياء من الأصحاء من المتعلمين في مراعاتكم هؤلاء فضل، اصبروا أنفسكم معهم بالإنفاق عليهم بقضاء حاجاتهم بالشفاعة لهم، ما دام لكم وجاهة فاشفعوا لهم، عندكم أموال ساعدوهم إقراضا أو صدقة أو إصلاحا يقتضي مال أو ما إلى ذلك من الوجوه التي يحتاج إليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهم يدعون الله من أول النهار وآخر النهار، ولا تعد عيناك عنهم، يعني نوع من التأكيد بملازمة هؤلاء الذين يغلب عليهم الضعف فيما يتصل بأمور الدنيا لكنهم في العبادة أقوياء. ولذلك جاء في وصف الصحابة رضي الله عنهم رهبان بالليل فرسان في النهار، فهم إذا نادى المنادي للجهاد قاموا من أنشط ما يكونون وأقوى، لأنها أرواح ونفوس قوية عظيمة مرتبطة بالله متصلة بالله سبحانه وتعالى، لكن في أمور الدنيا خمول ولا يبالون بها، لا يبالون بها لا يهتمون لها، إن أقبلت فلا يفرحون وإن أدبرت لا يحزنون. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن أمرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية من آيات سورة الكهف التي ورد في الحديث الترغيب في قراءتها في كل جمعة، ففيها من الآيات العظيمة من آيات الحكم والأحكام ما يلفت نظر المسلم وينبهه إلى ما فيها فيعمل بما فيها ويجتهد في يعني التزام أمر الله والأخذ به. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. هذا حديث حارثة رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام من أساليب تبليغه وتعليمه عليه السلام العرض على سبيل الاستفهام ليشحذ هممهم، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ولا شك أن الجواب كان منهم بلى أخبرنا يا رسول الله، أي ما هي صفاتهم أو أحوالهم أو شيء من ذلك. فأخبر أن جامع صفاتهم كل ضعيف متضاعف، وفي بعض الروايات بالكسر متضاعف، وفي رواية عند أحمد كل ضعيف مستضعف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا من صفات المؤمن، من صفات أهل الجنة. طيب كيف نجمع بين ما ورد في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ هذا مما يدل على أن المقصود بالضعف ليس الضعف اللي هو يعني الكسل والعجز، لكن لا يريد في الأرض علو ولا تكبر، الضعف الذي يقابله التكبر والاستكبار والعلو على الناس، كما جاء في الحديث الآخر لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن وكذا وكذا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه وعدم التواضع له، يعاند، تخبره بالحكم الشرعي في أمر خالفه لا يبالي لا يلتفت إليه، وغمط الناس يحتقرهم، كل الناس عنده ما يبالي، هو يظن يرى نفسه خير الناس وأفضل الناس وأصدق الناس وأكرم إلى آخره. إذن الضعف هذا الذي أخبر عنه السلام كل ضعيف مستضعف متضعف، أي لا يريد الكبرياء، لا يريد الكبرياء، قد يكون غني مع ذلك ضعيف، شجاع قوي مع ذلك ضعيف في شأن التعامل مع إخوانه المؤمنين، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. فهذه أوصاف قد تكون في نظر البعض متناقضة، كيف يكون؟ لا ما هو متناقض، هذه روح ونفس تتشكل كما أراد الله سبحانه وتعالى، ففي حال من الضعف بدرجة يعني لا تتصور، تواضعه لإخوانه وتذلله لهم، وإذا جاء ما يقتضي العزة والقوة فإذا به أسد، مع غناه مع قوته وشجاعته مع شرفه ومكانته. فالمؤمن إذن يتصرف في حاله وأحواله وفي نفسه وتعامله مع إخوانه مع أعدائه على وفق المقاييس الشرعية، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله كريم، كريم جل جلاله، إذا أقبل عليه العبد أيما إقبال فالله سبحانه وتعالى أسرع إليه منه، أسرع إلى عبده منه، كما في حديث الولي. فهذا الإنسان الذي يتظاهر بالضعف ونحو إخوانه فإنه من كرامته على الله لو أقسم على الله في أمر فالله يبر قسمه، يحقق له ذلك، كما جاء في حديث أنس بن النضر لما الربيع كسرت سن امرأة أخرى فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتص منها إذ كان ذلك عمدا، فأنس قال والله لا تكسر سن الربيع، الرسول قال لا هذا كتاب الله القصاص كيف تحلف، لكن هو حلف يعني شيء ألقاه الله على لسانه وحقق الله ذلك له، أقسم فالله سبحانه وتعالى أوقع في قلوب أصحابهم المجن عليهم الرحمة فقبلوا الصلح وقالوا لا نكتفي بالصلح والعوض ولا تكسر السن. فقال عليه السلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فقد يقسم إنسان رجل صالح يقول والله لا يكون كذا، من ثقته بالله من حسن ظنه بالله، ليس من التألي على الله، لا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظن وإيمان، لكن له يعني أسباب. رجل فاجر متساهل في العبادات لا خير في هذا، مهما أقسم هذا ليس من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، إنما هؤلاء أهل طاعة وعبادة وأعمال خفية وظاهرة. فهؤلاء، ألا أخبركم بأهل النار؟ لا شك أنهم كذلك طلبوا الجواب. كل عتل جواب مستكبر، في بعضها زيادة كل عتل جواض جعظري مستكبر. هذه الألفاظ متقاربة في معنى، كلها تدور حول التكبر بألوان أخرى، بألوان مختلفة. عتل بعد ذلك زنيم. الله سبحانه وتعالى وصف أحد الكفار، إما الوليد ابن المغيرة أو غيره من صناديد الكفر، وصفهم بهذا الوصف عتل، بنوع من التكبر والعناد والخصومة بالباطل والجفوة والجفاء. جعظي جواظ، إما جموع منوع يجمع المال بكل وسيلة لكن لا يخرج منه شيء، أو كثير التشكي والتبرم والتسخط، أو التعالي على الناس، أو يدعي ما ليس له وما ليس فيه، يدعي من الكرم وهو ليس من الكرم في شيء، يدعي الشجاعة وليس منها في شيء، يدعي العلم والحلم وهو بعد الناس عن ذلك، دعاوى. فهذه الصفات كلها تدور حول نوع من التكبر والاستكبار واستخفاف بالناس وحقوقهم، كما في الحديث الذي ذكرت، يحتقر الناس ويغمطهم وليس عنده شيء. فهذه من أوصاف أهل النار، من أوصاف أهل النار. فهذا الحديث يعني من ناحية يدل فيما يتصل بجانب صفات أهل الجنة أن الإنسان يحرص على ذلك. فإذا رزق مالا أو جاها أو علما أو منصبا لا ينبغي له أن يتعالى على الآخرين، بل يكون شأنه كما أخبر الله عن عباده المؤمنين، أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، ويتحاشى ويبتعد عن الصفات المعارضة المناقضة صفات أهل النار، العناد والجفاء والجفوة والبخل والشح واحتقار الآخرين. فهذه من أوصاف أهل النار. وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. هذا حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. الرسول عليه السلام كما ذكرت في الحديث السابق يبين للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بأساليب مختلفة ومتنوعة. فهو عليه السلام عندما سأل هذا الصحابي أو مجموعة من الصحابة، قيل إنه أبو ذر، قيل أبو ذر ومعه آخر من الصحابة، عندما سألهم قال: ما تقول في هذا؟ هذا ليس من سبيل الغيبة أو التلهي بذكر أحوال الناس، هذا لا ينبغي، لكنه عليه الصلاة والسلام بصدد أن يبين أحوال الناس، وأن هذا التعلق بالأشكال الظاهرة ليس هو المعيار الحقيقي والميزان الإلهي الذي يزن الله به عباده. أما أن تأتي مثل تأخذ من هذا الحديث ونأتي نصنف الناس: ما رأيك في هذا، ما رأيك في هذا، هذا ما يصلح. ما يصلح هذا للرسول عليه السلام على سبيل البيان والتعليم، يريد أن يعلم وبين. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: وما عمر أبو ذر، ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا من أشراف الناس، من أشراف الناس، شريف، يعني صاحب مال وجاه وزعيم قبيلة ومن هذا القبيل. قيل إنه عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس، قيل أحدهما. وكان فيهما من الجفوة ما هو معروف، فيهما من الجفوة والشدة والغلظ ما هو معروف في شأنهما. ولذلك كان من عيينة بن حصن أنه ارتد، لكنه بعد ذلك رجع وعاد الإسلام وحسن إسلامه. فقال: هذا من أشراف الناس، حري، أي خليق، خليق، وحق أنه إذا خطب من الناس أن يزوجوه بدون تردد، وإذا شفع في شيء أن يقبلوا شفاعته، وإذا قال يسمع كما في بعض الروايات، يسمع إذا طرح رأي، أبد رأيك مبارك وموفق، لأنه من أردى الآراء. هذا شأن الناس في أهل الدنيا، مجاملات ورياء وسمعة. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل آخر، قيل إنه جعيل الغفاري من ضعاف الصحابة من أهل الصفة، فمر قال: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، حري أنه إذا خطب لا ينكح لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا قال لا يسمع. فلما سمع منه عليه السلام يعني كيفية وزن الناس بالمعايير الدنيوية صحح له ذلك، فقال عن هذا الأخير: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالمؤمن الفقير الصالح التقي النقي أفضل آلاف المرات من مؤمن، وإن كان مؤمن لكن فيه نوع من النفاق ونوع من التكبر ومن أخلاق أهل النار وأهل الكفار. فإذا لا تنزعج ولا تقلق، كل الناس قد لا يقبلون شفاعتك، أو إذا تقدمت خطبة ما يوافقون، أو إذا طرحت رأي لا يلتفتون لرأيك. لا، هذه مقاييس أهل الدنيا وموازينهم لا عبرة بها، لكن أنت ثقيل عند الله سبحانه وتعالى، ثقيل في ميزان الله يوم القيامة، وكذلك عند أهل الخير والصلاح والولاة الصالحين. إذا وفقت الأمة بولاة صالحين من الأمراء الذين ينشدون ويسألون عن أهل الخير والصلاح، فهؤلاء عندهم مقدمون مستشارون، بخلاف الآخرين الذين على شاكلة من وصفهم عليه الصلاة والسلام أنهم أقل بكثير من الضعيف الفقير، لكنه تقي، تقي ومتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالفقر ليس عيب، ليس عيب في الإنسان، ليس عيبا في المسلم، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى، ما ليس باختياره. فإذا الفقير قبل الحالة التي هو عليها وصبر وحمد الله ولم يمد يده للناس، بل ما أتاه من شيء من غير مسألة ومن غير تطلع قبله على مضض أيضا، ما يقبل بحدود الحاجة التي تمشي أحواله. وكذلك الشأن في المريض الذي يقبل قضاء الله فيه ويرضى بقضاء الله فيه. وهكذا من أصيب ببلية أو مشكلة أو عاهة من العاهات، فهؤلاء لا شك أنهم أفضل من الآخرين الذين ليسوا على هذه الصفة، وإن كانوا من أصحاب وأرباب الأموال أو أصحاب العلم، إن كان علما دينيا لم يعملوا به ولم يمتثلوا، أو من علوم الدنيا من هندسة وطب ونحوها من العلوم، أو كان لهم مكانة ومناصب، فهذه إذا كانوا ليسوا على تقى وهدى فإنهم لا يعبأ الله بهم، وسوف يقفون يوم القيامة طويلا في الحساب. جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 عام. هؤلاء الأغنياء من كبار الناس، هم مؤمنون مسلمون، لكن يحاسبون على أمواله، يحاسبون، إلا مثل ما ذكرنا قبل، إذا كان غني من النوع وهو نوع قليل جدا، حصل أمواله من أصل أسسها على أسس التقوى